صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى، ثابتة مش موجودة حتى. أما بالنسبة للعلم والقدرة والحياة موجودة، هذا بناء على القسم اللي حكيناه، إنه الأمر إما أن يكون ثابت أو منفي. الثابت إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. اللي هو إذا كان القسم الثالث اللي هو لا موجود ولا معدوم، بيكون هذا حال، الحال عبارة عن أمر ثابت ليس موجودا ولا معدوما، وهو صفة قائمة بالذات، يعني حال للذات نتيجة قيام أو لازمة لقيام المعنى بالذات. شوف كيف حال ثابت للذات ما دام الذات موصوفا بصفة العلم مثلا، يعني بصفة معنى. مش هيك بعرف الصفات المعنوية، هي حال ثابتة للذات ما دامت الذات ايش؟ معللة بعلة. ايش معنى قوله ما دامت الذات معللة بعلة؟ ما دامت يعني قائمة بها، ما دامت قائمة بها صفة العلم. ما دامت قائمة بالذات صفة العلم بتكون هذه الذات عالمة. هذه العالمية حال ثابتة للذات، بذاتها ليست موجودة ولا معدومة. يجب أن يكون له إشارة من البداية، يقلم أن الله تعالى يصف لنا معاني، يقول عالم متكلم وكل عالم متكلم. ما نكتبش على العلم أنه متكلم، ما روح على أصل أما هنا الذي يثبت هو الوجوب، وجوب اتصافه من كونه عالما. نعم المعتزل عنده تعريف الأحوال نفس الأسلوب، هذا تعريف الأحوال عند المعتزلة. طب يعني شو معنى أقول أنه مثلا قيام الصفة بالذات وإيجاد حتى لو تعد الجواب عشان يكون أثبت الأحوال نفس اللي هي الصفة أصلية المعنى والمعاني بالضبط عشان هيك. بس هذا يعني تعريف احنا نثبته طبعا، نثبت هذا ويمكن اثبات ذلك على قول بعض الناس لان هو لا تعريف له. كيف نوجه على كلام المعتزله؟ يعني المعتزله لا يلزمنا توجيه كلامهم، لانه هو الكلام الذي يلزموننا به انه يلزم التعدد، لا يلزم التعدد. التعدد يلزم عند تعدد الذوات لا عند تعدد الصفات. الذات الواحده تتصف بصفات كثيره جدا ولا يلزم تعدد، تبقى الذات واحده. فقولهم انه اذا عددنا الصفات الوجودية يلزم تعدد وتكثر وتركب، لا يلزم هذا. شفت كيف؟ هذا عليه أدلة اخرى يعني قوية جدا، ما بيقدروا يلزموك بهذا الامر. اما هم رأوا انه يلزم فهربوا منها، لجأوا الى القول بالاحوال فقط. شايف؟ يعني كيف احنا نثبت الاحوال ونثبت اللي هي الصفه القائمه؟ نثبت الثنتين، هذا بناء على قول بعض العلماء. شوف كيف؟ يجوز اثبات الامرين. كيف تثبت الاحوال على حتى يثبتوا نظريه العلم انه ما في صفه العلم بالذات مثلا؟ كيف اثبتوا الاحوال؟ هم اثبتوا الاحوال هيك، لانهم قالوا لا نفهم من الذات العالمه الا انها متصفه بحال العلم، مش بصفه قائمه بذاتها. صفة قائمة فيها اسمها العلم، لا، العالم هو من حاله عالم، يعني الذات العالمة هي يعني العلم عندهم عبارة عن صفة اعتبارية هي اللي بسموها حال. شفت كيف؟ مش عبارة عن صفة وجودية قائمة بالذات يلزم عليها اتصاف الذات بالحال، لا، هيك يعني أخذوها من الأخير هم،